الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد بين لنا الشيخ أن اللقطة تقسم على أربعة أقسام، أحدها ما لا يبقى كالطعام الرطب، والثاني هو الذي يمكن أن يعالج، وكذلك هنالك أشياء تكون كالحيوان مثلا، كذلك ذكره أنه ينقسم إلى قسمين، قسم هو آدمي وقسم آخر هو من الحيوانات، واليوم سنتكلم عن القسم الذي هو من الحيوانات التي تلتقط، سواء لقطت في حل أو في حرم، سواء لقط في صحراء أو في بنيان. ولذلك قال الشيخ: وهو ضربان، الأول حيوان لا يمتنع بنفسه، من صغار السباع كشاة وعجل وفصيل والكثير من الإبل والخيل ونحو ذلك، مما إذا تركه يضيع بكاسر من السباع أو بخائن من الناس، فإن وجده بمفازة فهو مخير فيه بين تملكه ثم أكله وغرم ثمنه لمالكه أو تركه أي إمساكه عنده والتطوع بالإنفاق عليه إن شاء، فإن لم يتطوع وأراد الرجوع فلينفق بإذن الحاكم، فإن لم يجد أشهد كما مر في الرقيق أو بيعه بثمن مثله وحفظ ثمنه. الحيوان قسمان، قسم يمتنع بنفسه وقسم لا يمتنع بنفسه. ما معنى يمتنع بنفسه؟ قسم يستطيع أن يدافع عن نفسه، لا تستطيع الحيوانات الكبيرة التي تكون في الصحراء أن تأكل منه شيئا ولا أن تعتدي عليه لقوته في جسمه أو لسرعته في عدوانه أو بطيرانه. طبعا لا يوجد من الحيوانات قوي إلا ويوجد أقوى منه، ولكننا إنما نريد أن نعبر في ذلك عن الشيء الغالب. فنبدأ بالحيوان الذي لا يمتنع بنفسه. قال: لا يمتنع من أي شيء، من صغار السباع. أما كبار السباع فإنها تستطيع أن تأخذ أي شيء. نعم. قال: كشاة، الشاة الصغيرة أو الشاة العادية إذا انفردت بنفسها فإن الذئب إذا جاء إليها استطاع أن يأكلها، وعند ذلك تتلف. وعجل صغير، والعجل هو الذكر من البقر، فهذا العجل الصغير أيضا لو وجد في مكان فإنه لا يستطيع أن يمتنع بنفسه، لا يستطيع أن يدافع عن نفسه، فتأتي بعض الحيوانات من السباع فتفترسه. كذلك قال: وفصيل، الفصيل هو الصغير من الإبل. قال: والكثير، الكثير هو العاجز عن المشي بسبب ضعف حدث عنده أو كسر في أحد أعضائه، فإذا كسرت بعض قوائمه فإنه لا يستطيع العدوى. قال: والخيل أيضا، يعني والصغير من الخيل الذي لا يستطيع أيضا أن ينجو بنفسه، ونحو ذلك مما إذا تركه يضيع بكاسر من السباع. لو تركت هذه الأنواع التي ضرب الشيخ الأمثلة عليها، الشاة، العجل الصغير، الفصيل من الإبل، الكثير من الإبل أيضا من الخيل كذلك، إذا ترك فإن الحيوانات المفترسة تأتي إليه وتأكله. كذلك إذا لم تأتي الحيوانات المفترسة فتأكله ربما يمر الخائن من الناس. والمقصود بالخائن من الناس هو الذي يأخذ اللقطة مباشرة فيتملكها دون أن يعرفها، هذا يسمى خائن من الناس. يا ترى أين وجده؟ هل وجده بمكان يسمى بنيان أم صحراء؟ قال: فإن وجده بمفازة، المفازة هي الصحراء، الواقع الصحراء مهلكة وليست مفازة، ولكن العرب من عادتها أن تقلب الأسماء من أجل التيمن بالخير، فإن الإنسان إذا ما دخل الصحراء فإنه يهلك فيها، فلقد غيروا اسم الصحراء إلى مفازة راجين الله عز وجل إذا دخل الإنسان منها أن يخرج منها سالما. فإن وجده بمفازة أي بصحراء فهو مخير فيه بين هذه الأمور التي سيذكرها: أولا بين تملكه مباشرة يتملكه، لماذا؟ لأن هذه الأشياء التي إذا أخذها ولم يتملكها فسيترتب عليها إنفاق، وهذا الإنفاق قد يصل إلى أكثر من قيمتها، ولذلك نقول له فهو مخير بين تملكه، يتملكه أولا بنية التملك، ثم أكله، يأكله إن كان مأكولا، وغرم ثمنه لمالكه. كم يساوي؟ تملكه وعرف عليه، لكنه قبل التعريف لا يستطيع الآن في الصحراء أين يعرف عليه. أخذه مثلا، وجد عجلا صغيرا فذبحه وأكله، كم كان يساوي؟ أخذ صفاته، أخذ كل هذه الصفات وأخذ يعرف عليها، أكله وغرم ثمنه لمن؟ لمالكه، أو تركه، أو تركه، بين أكله أو تركه، أي إمساكه عنده. نقول: قال أنا لا أريد أن أكله وإنما التقطته وتركته عندي. نقول له: الآن إذا تركته عندك له إنفاق، فعليك أن تنفق عليه متطوعا. قال: والتطوع بالإنفاق عليه إن شاء، فإن لم يتطوع. قال: أنا ما كلفني الله أن أتطوع وأربي مثلا وأنفق على عجل إنسان لا أعرفه. فإن لم يتطوع وأراد الرجوع فلينفق بإذن الحاكم. قال: إنما أنا أنفق عليه وأحسب ماذا أنفق عليه، فإذا جاء مالكه حاسبته. طلب إذنا من الحاكم: أنني وجدت لقطة في المكان الفلاني وأنا أريد أن أنفق عليها، وأنا أريد في المقابل أن أراجع صاحبها فآخذ كل شيء صرفته عليها. فأذن له الحاكم في ذلك، عند ذلك ينفق، وبعد ذلك يرجع على صاحبها، على صاحب اللقطة إن وجدها، فإن لم يجده أشهد كما مر في الرقيق، يعني جاء باثنين عدول ثم قال لهم: إنني أريد أن أنفق على هذه الدابة، فإذا خرج صاحبها فإنني سأحاسبه بما أنفق عليها، وأنتم شهود على مسألة الإنفاق. أو بيعه بثمن مثله وحفظ ثمنه لمالكه ويعرفها. إذن تخير بعد التملك أولا أن يأكل ويغرم الثمن، ثانيا يتركه دون أكله، يعني دون أن يتلفه، وبعد ذلك يتطوع بالإنفاق عليه أو ينفق عليه بإذن الحاكم، أو يبيعه مباشرة إذا وصل إلى مكان يستطيع بيعه فيه ويحفظ الثمن لمالكه. قال: ويعرفها. ما هي يعرفها؟ اللقطة، يعرفها ثم يتملك الثمن. يعني بعد سنة بعد التعريف فإن لم يظهر صاحبها صار الآن اللقطة تحولت إلى مال، يتملك ذلك المال كذلك ضامنا لو خرج صاحبها بعد ذلك فله فعليه أن يدفع ذلك المال. لكن الفرق ما بين التملك وما بين الحفظ كوديعة كما قلت، التملك إذا صرف ذلك المال بقي في ذمته، أما في الوديعة عليه ألا يحرك ذلك المال وأن يجعله أمانة عنده، فإذا ظهر صاحبه أخذه، وإذا تلف المال بآفة فإنه غير مكلف عن ذلك المال، فيقول أنا حفظت لك المال وديعة، وجاء حريق فاحترق بجملة ما الأشياء التي احترق أو سرق، وكنت حافظا لذلك المال في مكانه وفي حرزه. ثم يتملك الثمن وخرج بقيد المفازة العمران، فإذا وجده فيه فله الإمساك مع التعريف وله البيع. يعني هذا إذا وجده في الصحراء مخير بين تلك الأمور، أما إذا وجده في العمران إما أن يمسكه وأن يعرف عليه وإما أن يبيعه. أما مسألة الذبح والأكل الآن غير واردة، لأنك الآن في عمران وتستطيع البيع مباشرة، في الصحراء قد لا تجد طريقا إلا أكل ذلك الحيوان. فإذا وجده فيه أي في العمران فله الإمساك مع التعريف وله البيع والتعريف وتملك الثمن، وليس له أكله وغرم ثمنه على الأظهر لسهولة البيع في العمران. قد يقول في الصحراء ما وجدت من يشتريه، لذلك ذبحته وأكلته وتملكت وبعد ذلك عرفته وبقي الثمن أمانة لصاحبه. أما في العمران المسألة سهلة، الإمساك سهل والبيع سهل، فاختر أحد هذه الأشياء. بخلاف المفازة فقد لا يجد فيها من يشتري ويشق النقل إليه، والخصلة الأولى من الثلاث عند استوائها في الأحظية أولى من الثانية، والثانية أولى من الثالثة، وزاد الماوردي خصلة رابعة. ما معنى هذا الكلام؟ الشيخ رتبه فقال إذا وجده بمفازة فله أكله وغرم ثمنه، إذا أكله وغرم الثمن معنى ذلك لم ينفق عليه شيء، بقي الثمن بحاله، هذا أولى الأمور. طيب انتهينا من الأولى، الإمساك مع التطوع أولى من ما بعده، لكن ما قبله كان أولى منه. يعني إذا أردنا أن نرتب هذه الأشياء كيف نرتبها؟ الحالة الأولى الأكل مع غرم الثمن، الحالة الثانية الإمساك مع التطوع في الإنفاق، الحالة الثالثة الإمساك مع الإنفاق على صاحبها بإذن الحاكم، الحالة الرابعة بيعه وحفظ ثمنه لصاحبه. نعم. أو هنالك شيء، طبعا في حالة نحن قسمناها إلى قسمين، الثانية التي قلنا فيها هي إما أن يمسكه فينفق عليه تطوعا أو بإذن الحاكم، قسمناها إلى حالتين، هي في الواقع حالة مشتقة إلى قسمين. الحالة الرابعة بعض الحيوانات قابلة للدر والنسل، مثلا في معزاية كل يوم لها حليب، هذا الحليب ولها أيضا نسل، فأبقاها. قال وزاد الماوردي خصلة رابعة وهي أن يتملكه في الحال ليستبقيه حيا لدر أو نسل. قال لأنه إنما استباح تملكه مع استهلاكه، إذا كان التملك للذبح جائز أليس من الأولى أن نبقيه من أجل أن يكون منتجا لحليب، منتجا لبيض، منتجا لأولاد؟ فأولى أن يستبيح تملكه مع استبقائه. هذا كله في الحيوان المأكول، لأن الحيوان المأكول هو الذي يستفاد منه، أما إذا لم يستفاد منه فأما غيره. وأعطانا مثال، وجد جحشا صغيرا، قال كالجحش وصغار ما لا يؤكل، ففيه الخصلتان الأخيرتان، يعني إما أن يمسكه وأن يتطوع عليه، وإما أن يبيعه ويحفظ ثمنه فقط. إذا وجد حيوانا لا يؤكل فهو مخير بين أمرين، إما أن يمسكه وأن ينفق عليه، والإنفاق إما أن يكون تطوعا أو يعود عليه لكن بإذن الحاكم، أو يبيعه ويحفظ الثمن لمالكه. فأما غيره كالجحش وصغار ما لا يؤكل ففيه الخصلتان الأخيرتان، ولا يجوز تملكه حتى يعرفه سنة على العادة، يعني لا يجوز التملك، يعني لا يتملكه أولا وإنما يعرفه سنة مع الإنفاق عليه، أو يبيعه ولكن الثمن لا يتملك بعد إلا بعد سنة من التعريف. هذا هو القسم الأول. القسم الأول إذن إما أن يكون هذا الحيوان الذي لا يمتنع بنفسه، إما أن يكون مأكولا وإما أن يكون غير مأكول. المأكول كما قلنا فيه خصال أربع، ما هي؟ أكله، تملكه وأكله، هذه خصلة الأولى. الخصلة الثانية إمساكه والتطوع بالإنفاق عليه. الخصلة الثالثة بيعه وحفظ ثمنه. الخصلة الرابعة التي زادها الإمام الماوردي استبقاؤه للدر والنسل. إذا كان لا يؤكل مخير ما بين أمرين، إمساكه والإنفاق عليه أو بيعه وحفظ ثمنه. هذا كله في الحيوان الذي لا يمتنع من السباع، وينقسم إلى قسمين كما قلنا، مأكول وغير مأكول. أما الحيوان هذا القسم الآخر، قال والضرب الثاني، أي القسم الثاني، حيوان يمتنع من صغار السباع كذئب ونمر وفهد. يعني أعطانا ما هي صغار السباع؟ الذئب من صغار السباع، النمر من صغار السباع، الفهد من صغار السباع. حيوان يمتنع بنفسه، يعني إذا جاءه هذا الحيوان في الصحراء المفترس فهل يستطيع أن يقرب منه؟ ما هو؟ قال إما بفضل قوة. الإبل جعل الله سبحانه وتعالى فيها قوة لا تستطيع الذئاب أن تأتي إليها، الإبل الكبيرة، رغم أنه يعني الله سبحانه وتعالى ذللها لبني آدم فقط. التذليل لمن؟ لبني آدم. ترى ولد صغير ربما عمره سنوات، أول ما يسير يستطيع أن يسير وراءه قطيعا من الإبل، ولكن هذا الواحد منها لا يستطيع الذئب أن يقف أمامه. انظر ما هو الفرق، وهذه مسألة عظيمة جدا لو فكر الإنسان فيها مليا لعلم عظمة الله تبارك وتعالى. ما هو الفرق بين هذا الشخص وما بين الذئب؟ لماذا يسير مع الولد الصغير ولا ومع ذلك يتصارع مع حيوان كبير؟ قال إما بفضل قوة كالإبل، الإبل قوية، والخيل والبغال والحمير، هذه قوية لا يستطيع بعض الحيوانات الصغيرة من السباع. لذلك قلنا لو كان هنالك مثلا نمر كبير وجاء محتمل أن يتصارع مع حيوان من هذا فيؤدي إلى قتله، لكننا لا نفترض دائما المسألة الأسوأ. الغالب ماذا يكون في الصحراء؟ صغار هذه السباع. وإما بشدة عدوه كالأرانب والظباء المملوكة، الأرانب هي تمشي بسرعة هائلة، وكذلك الظباء المملوكة يعني هي مثل الغزلان تقريبا، هذه المملوكة يمكن أن تسير بسرعة هائلة، فإنها تهرب من فريستها بفضل سرعتها. وإما بطير أو إما بطيرانه كالحمام، إذا طار فإن الحيوانات لا تستطيع أن تلحق به في الصحراء. طبعا أن نقول يوجد أيضا حيوانات كالصقور والحدأ وكذا ما يأكل الطائر، هذه مسألة أخرى، الله سبحانه وتعالى جعل الأرزاق لبعض الحيوانات بعضها ببعض، فلا نستطيع أن نمنعها لأن الله سبحانه وتعالى قد جعل لها رزقا. لكن نحن من حيث الأشياء المتملكة إننا نحافظ عليها على هذا الشكل. فإذا كان الحيوان يمتنع من صغار السباع بأي شيء يمتنع، إما بقوة، وأعطينا القوة مثال كالإبل، وإما بعدو أي بسرعة في الانتقال كالأرانب والضباء، وإما بطيران كالحمام مثلا فإنه يطير. فإن وجده الملتقط في الصحراء الآمنة وأراد أخذه للتملك لم يجوز. قال أنا رأيت أرنبا مملوكا، مو أرنب بري، في فرق ما بين الأرنب البري وبين الأرنب المملوك. المقصود في الأرنب المملوك الذي يعود لشخص يملكه، أما الأرنب البري هو الذي لا يملكه أحد، هذا يجوز اصطياده ويجوز لك أن تأخذه. كذلك الحمار الوحشي يجوز لك اصطياده. كذلك لو رأيت يعني أي شيء مما يعيش مرة في الصحراء وتارة في مع الناس، فإذا كان مما يصطاد ليس له مالك لك الحق أن تتملكه بالاصطياد مباشرة. الكلام كله في المملوك. الإسلام يحافظ على ملك الآخرين ولا يستبيح أموالهم بشيء ولا بطريق من الطرق. إذن وأراد أخذه للتملك لم يجوز، وتركه وجوبا، وتركه وجوبا لأنه مصون بالامتناع. قال لا، هذا يمتنع بنفسه أم لا يمتنع؟ قادر على الدفاع عن نفسه؟ قالوا قادر. عند ذلك اتركه يا أخي، ما لك وما له، لأنه مصون بالامتناع من أكثر السباع، مستغن بالرعي. يعني مثلا لو وجدت إبل، الإبل ترد الماء لوحدها وتأكل الشجرة لوحدها وتبقى منتظرة لصاحبها، فأنت لا تقرب منها ولا تقول هذه لقطة. مستغن بالرعي إلى أن يجده صاحبه لطلبه له. ولأن طرق الناس فيها لا يعم في الصحراء طرق نادر، ولذلك صاحبها يبحث عنها ويجدها. فمن أخذه للتملك ضمنه ويبرأ من الضمان بدفعه إلى القاضي. قال أنا والله ما لي عرفان، لكنني كنت في الصحراء فوجدت هذه الإبل فأخذتها. نقول أي شيء يحدث عليها إنك ضامن لها لأنها تمتنع بنفسها. لكن عندما عاد إلى البلد وعلم الحكمة أخذ هذه الإبل، يا سيدي القاضي وجدت هذه الإبل وأخطأت في أخذها فخذها فلتكن عندك. طبعا القاضي عنده وسائل أين يتصرف بها بكل شيء، مثل هذا الشخص أشخاص متعددون. ويبرأ من الضمان بدفعه للقاضي لا برده إلى موضعه. يعني في عنا أشياء يا أخواننا إذا تحركت بيضمن الإنسان. شلون يعني إذا تحركت؟ حتى لو دخلت إلى المسجد حبيت تصلي ولقيت جاكيت موجود أو محفظة حملتها ورحت حطيتها بالصدر، كونك حملتها وحطيتها بالصدر عرضت الآن للتلف، لو سرقت فإنك ضامن. لكن منطقة ضيقة، أنت واقف بدك تصلي تسجد والمسجد فيه طلاب، هذا حاطط محفظة وهذا حاطط شو ساويت؟ زحلت زحل، يعني بعدت إلى اليمين قليلا وهذه إلى اليسار قليلا وصليت بينهما. الآن لو سرقت إحداهما هل أنت ضامن؟ لا، لأنك لم تحركه. هذا الإنسان لما حرك الإبل من الصحراء لوين؟ للمدينة. لو أراد أن يعيدها إلى الصحراء مرة ثانية لهذا التحريك يعتبر ضامن، أو تركها في الصحراء لا يضمن، إذا سلمها إلى القاضي أيضا لا يضمن. وخرج بقيد التملك إرادة أخذه للحفظ، فيجوز للحاكم ونوابه وكذا للآحاد على الأصح في الروضة لئلا يضيع بأخذ خائن. قال أنا لا أريد أن أخذه، ولكن هذا الزمان قلت فيه الأمانة فأحببت أن أحفظه لصاحبه مهما حدث ذلك من وقت. جزاك الله خيرا، احفظه لصاحبه، فإذا خرج صاحبه ولا يريد التملك وإنما يريد الحفظ لصاحبه والبحث عنه، فلا بأس في ذلك. لئلا يضيع بأخذ خائن وخرج بقيد الآمنة، ما لو كان في صحراء زمن نهب، في الزمن في بعض الناس صاروا لا يحللون ولا يحرمون، بيصير بزمن الحروب، بيصير بزمن كذا، بيكون في البلد في أمان، بعد ذلك لا يحدث أمان. هلا غالبا ترى أنه في بعض أحيانا عندما يعني جعل الله سبحانه وتعالى قوة في السلطان، هلا أخواننا في العراق نسأل الله سبحانه وتعالى لهم العون، يعني عبارة عن شعب بدون حكومة الآن، ولما ما بيصير بيصير في نهب، بيصير في تعرض للفساد، وإنما هذا ما قصده عدونا من أجل أن ينتشر الفساد في المجتمع. ولذلك مر أيام الثورة وأيام الاستقلال وكذا، ماذا فعل في بلادنا؟ جاء رحمة الله عليه الشيخ محمد الأشمار، فأخذ بعض الرجال وأرسلهم فرسان وأرسلهم حراس في الأسواق التجارية حتى لا يحدث نهب، بينما تولى الأمر قيادة مسلمة، قيادة حكيمة، لمن؟ لهذه البلدة. فالفترة التي يصير فيها غياب الحاكم يحدث فيها نهب، ولذلك كان من أهل العلم فرأى أنه يجب أن تنتدب فئة من الناس، طائفة يحمون الناس بينما يخرج الحاكم ويعين. وجود الحاكم يا أخواننا ظل عظيم جعله الله عز وجل في أرضه، لذلك هو مسؤول عن إقامة شريعة الله تبارك وتعالى، بإقامته يقوم الدين، وبهدمه للدين يهدم الدين. الدين لا يقوم إلا بالحاكم أبدا، بالأشخاص لا يقوم الدين، يقوم دينك في صلاتك، في صيامك، في حجك، أما في معاملتك بين الناس لا تستطيع أن تفعل ذلك إلا بأمر من الحاكم، وعلى رأسها القضاء. لذلك قال: وخرج بقيد الآمنة، ما لو كان في صحراء زمن نهب فيجوز لقطه للتملك، لأنه حينئذ يضيع بامتداد اليد الخائنة إليه، وإن وجده في الحضر ببلدة أو قرية أو قريب منهما كان له أخذه للتملك، وحينئذ فهو مخير بين الأشياء الثلاثة التي تقدم ذكرها. إذن الأشياء الثلاثة من عدا الأكل قلنا: إما أن يكون يمسكه للتطوع والإنفاق عليه، هذا شيء، والشيء الثاني يبيعه، و كذلك أو يحفظه، أو بعد ذلك يستبقيه للدر والنسل. ففيه فهو مخير فيه بين الأشياء الثلاثة التي تقدم ذكرها قريبا. ففيه أي الضرب الرابع في الكلام على الضرب الأول منه، وهو الذي لا يمتنع فأغنى عن إعادتها هنا، إنما جاز أخذ هذا الحيوان في العمران دون الصحراء الآمنة للتملك، لئلا يضيع بامتداد الأيدي الخائنة إليك. يعني أنت تعلم من نفسك أنك رجلان، يعني أنك رجل أمين، وبعد ذلك وجدت شيئا لقطة في حي من الأحياء، فأحببت أن تحافظ على هذه اللقطة من أجل إيصالها إلى صاحبها. الغرض يعني الناس عندما يأتمرون بين بعضهم بالخير بالمعروف وينهون عن المنكر يسدون طريق والثغر التي يأتي صاحب الباطل إليها ويأخذها. ولذلك في هذه الحالة ماذا نفعل؟ نقول: لا يوجد عندنا أبدا إلا أنه كأنه كالواجب الأمين، ينبغي عليه أن يحافظ على مالي جاره وعلى مال أخيه المسلم عرفه أو لم يعرفه، فإن طرق الناس بها نادرة. بعد ذلك يريد أن يتكلم عن حرم مكة، فما هو حكمها؟ نترك ذلك إلى الغد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.